وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذي رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال الذين رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة ولهذا قال أو ادفعوا قال ابو عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو صالح والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء وقال غيره رأى الله أن قال إن الله ادفعوا ثم تجري موسى حديث الله قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مقرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق ابا مسعود لا يغرينك يوم القيامة بي ولا ذلك بدليل من ابن الصدقاء له رواه قد غللت قال اذا لا انطلق قال اذا لا اصبح اتخذت به يموته حديث ما فقال ابو بكر بن مرتضى يمانا حديث ما فقال ابو بكر بن مرتضى حدانا محمد بن احمد بن ابراهيم حدانا محمد بن عثمان بن ابي كيدا أما يا عبد الحميد بن صالح لبانا أحمد بن عباس عن عقبة عن موفد من عربي فقد عربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر يغلي جهنم يهوي 70 فريدا ما يبلغ قعرها ويأتي بغلول ويسام غلول ويكره ما ثم يقال لمن غل به أت به فذلك قوله ومن يغلل فيما غل يوم القيامة حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عكرمة بن عمان حدثني سماك الحنفي أبو جميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في مؤنة ولا أرادا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلان للناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فلا عليك إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمان وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال بجري حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن حدثني عبد الله بن واحد أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عمرو بن الحارث أنه سمع بجري حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أبي حدثه أنه تناصر وعمر بن الخطاب يوم الصدقة وقال لم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشرب بدون الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن أبي بلى ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سلمان عن عبد الله بن مهند عن علي بن سواد عن عبد الله بن مراد به حديث اخر قال ابن جميل ابو الجهل الجوزجاني سليمان بن الجهل سليمان ابن جهم ابن أبي جهم الأنصاري الحارثي أبو جهم الزوزجاني مولى البراء ثقة من الثالث أبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي آخر أبو الجهم الحنفي الأزرق بن علي الأزرق بن علي الحنفي أبو الجهم صدوق يغرق يغرق من الحادي عشر أبو داود بن ماجه. حديث آخر الحديث الذي قبل هذا يقوم جواز تسمية معين للشهيد لا يحصل له شهادة في أحاديث كثيرة في حد شهداء يسمى الشهداء، يعني هذا بالظاهر أنهم قتلوا سبيل الله يسمى شهيد، أما ما بينهم وبين الله فالله لكم ولا أحكام. إن كان صاحب بدعة. وفي ماذا مسلم يسمى شهيد.